تعالى وإن ربك سريع العقاب إنه لغفور رحيم. يعني إذا شاء سبحانه وتعالى، إذا شاء عجل هذا وده. نعم سبحانه. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش وقال سمعت شيخ. انظر إذا عرفت تعرف مثال واحد ولا أعلم شيء كثير، لكن مثال واحد. قوم نوح حصلوا كم مكث فيهم؟ ألف سنة إلا 50 عاما. وهم يعادونه ويكذبونه. نعم. 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 عام هم أمهلوا. أمهلوا ثم جاءتهم العقوبة بالغرق. نعم. فمدة طويلة. 950 عاما. نعم. فرعون قال إنه أمهل بأربعمائة عام. فلن يعاقب إلا بعد مدة طويلة مرت عليه في الموت. نعم. هذا يدل على سعة حلم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعادي. وهنا يقول ليس أحد أصبر على أذى من الله، يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. هؤلاء النصارى ملأوا الأرض يعافيهم ويرزقهم وهم يقولون الله ثالث ثلاثة. هكذا اليهود تجمعوا هنا وهنا وهنا وهم يقولون عزيزون الله، وقد اتخذوا أحبارهم وأحبارهم من دون الله، وقد كذبوا الرسل وقتلوا الأنبياء، ومع هذا أمهل هؤلاء منهم. نعم. معنى هذا يا شيخ ان قوم نوح عمروا حتى اخذهم الله بالعذاب؟ محتمل ان كثيرا عمر ومحتمل ان كثيرا مات قبل ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. مقصود ان عقوله ما حلت عليهم الا بعد مده طويله. نسال الله.